كان هناك نزاع شديد جدا بين بعض الإخوة طلبة العلم في أنواع المناسك، ومن كان يقول لا يصح إلا التمتع فقط، وكانت هناك كما يقال مباحثات وتوسعت. فبعض المشايخ سأل ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي في الفسحة الوسطى أيهما أفضل بالأنساك الثلاث، فقال الأفضلية أمرها هين، ولكن يجب أن نعلم جميعا أن المناسك كلها صحيحة وليس هناك منسوخ منها، أما الأفضلية فبحسب ما يترجح عند البعض، والأئمة رحمهم الله اختلفوا فيما هو الأفضل كالشافعي ومالك أو الإفراد، أبو حنيفة رأى القران، أحمد رأى التمتع، هذه مسألة جانبية. فنحن كذلك هنا يهمنا في هذا الحديث الذي رواه مسلم وله أصل في الصحيحين أي في البخاري مع مسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل الذي يجد في نفسه قوة أن يصوم في السفر. ثم نحن نأتي بسؤال عام، المسافر والمريض هو أصل التشريع ولا رخصة بعد الشدة؟ إنما هي رخصة. إذا كانت هناك رخصة وهناك عزيمة والمكلف يستطيع أن يأخذ بالعزيمة، يبقى يوم أولى في التشريع. الأصل في ذلك العزيمة، وإنما ينتقل إلى الرخصة حينما يحجز عنها، كما وجدنا في الوضوء والتيمم. التيمم رخصة للمريض وعادم الماء، فإذا كان الأصل إنما هو إيش؟ الماء. وإنسان سليم معافى وعنده الماء ويستعمله، هل يحق له أن يذهب للتيمم؟ لا، لأن التيمم رخصة عند انعدام الإيش؟ الماء. فكذلك الصوم في السفر والفطر في السفر، الصوم أساسا إيش؟ عزيمة، والفطر في السفر رخصة إذا احتاجها، لأن الرخص لا يؤتى إليها إلا عند الحاجة، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذه القضية تتعلق بالمرضى ومن في حكمهم، والمرضى على قسمين: قسم مرضه مؤقت عارض وينتظر زواله وتمتعه بالصحة، ومرض لا يرجى زواله، إما أن يكون مرضا عضال عافانا الله وإياكم، وإما أن يكون مرض الشيخوخة، والشيخوخة لا علاج لها إلا الشباب، والشباب كما قال ليت شبابا بوعا فاشتريته وليت ما تأتي بشيء. فإذا كان إنسان مريض مرضا مزمنا واتفق الأطباء على أن لا شفاء له منه، وإنما يصحبه مدة حياته وما قدر الله له أن يعيش، فهل ننتظر من هذا عدة من أيام أخرى؟ ما ننتظر منه. كذلك الشيخ الكبير وصل إلى 90 والمئة وتعدى القرن الثاني، فهل ننتظر منه أن يعود إلى شبابه ليأتينا بعدة من أيام أخرى؟ قالوا لا. فهذان الصنفان: مريض بتلك الحالة، كبير في السن إلى ذلك الحد، رخص الله له ابتداء من أول ما يجي الشهر، له أن يفطر ولا شيء عليه، لا قضاء لأنه لا ينتظر مجيء فرصة قضاء. وماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكين. وهل يطعم ذلك يوم بيوم او يؤجل ذلك كله الى اخر الشهر او يعجل هذا كله في اول الشهر؟ كل ذلك جائز باتفاق. وكان انس رضي الله تعالى عنه حينما كبر اذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا واطعمهم، ثم قال: يا ربي هذا اطعام عن صومي طيلة الشهر. اذا هذا الصنف من الناس ليس عليه صيام ولا ينتظر منه قضاء، وانما عليه اطعام، فيطعم عن كل يوم مسكين. ومن تطوع خيرا فهو خير له، يعني ان اطعم عن اليوم مسكينين او ثلاثة او اكثر فلا مانع في ذلك، لكن يعرف الحد الادنى وهو اطعام مسكين عن كل يوم، وما زاد بعد ذلك فهو تطوع منه. وبالله تعالى التوفيق. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما اهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ وما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. قبل الكلام على حديث اليوم، هناك مباحث تتعلق بالصوم والفطر في السفر، وهي من متطلبات الوقت الحاضر وتتمة بيان أحكام هذا العمل. تلك المباحث هي: المسافة التي يفطر فيها الصائم، من أين ينشأ فطر الصائم إذا نزل منزلا مؤقتا، فهل يصوم أو يفطر؟ إذا أراد العودة إلى بلده وعلم أنه سيدخل نهارا، أيدخل مفطرا أم صائما؟ وإذا دخل مفطرا فهل له أن يمسك أو له أن يأكل بقية يوم؟ وإذا وجد أهله مفطرين فهل له أن يأتي أهله؟ كل هذه النقاط من متطلبات بحث الصوم أو الفطر في السفر. أما مسافة السفر التي يفطر فيها الصائم، فقد اتفق العلماء أنها هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وهذه قد حددت بالمكان والزمان، والمكان أضبط كما جاء عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما بين مكة وجدة، أو ما بين مكة والطائف، أو ما بين مكة وعسفان. وحددت بالمسافة أيضا ذرعا 4 أميال 4 برد، والبريد 3 فراسق، والفرسق 4 أميال إلى آخره، وبالحساب المتعارف عليه اليوم هو حوالي 75 كيلو متر. فإذا كان الصائم سيسافر مسافة بهذا المقدار، فإن هذه المسافة تعطيه حق الفطر بصرف النظر عن نوعية وسيلة السفر. سافرها على الأقدام في يوم ولا في عشرة؟ سافرها على الدواب في يوم ولا خمسة؟ سافرها على السيارة في يوم ولا في ساعة؟ مطلق قطع هذه المسافة في رمضان فإنه يعطيه حق الفطر، سواء كان في السفر مشقة فعلا أو لم يكن في السفر أدنى مشقة، لأن الأصوليين قالوا الرخصة من أجل التيسير ورفعا للمشقة، وما لما كانت المشقة ليست أمرا محددا بعينه ولكنها نسبية، فما كان مشقة في حق زيد قد لا يكون مشقة في حق عبيد، بل ما كان مشقة على زيد اليوم قد لا يكون مشقة عليه هو بنفسه غدا. فلاختلاف تحديد عين المشقة قالوا إذن تناط بالسفر الذي هو مظنة المشقة، كما جاء السفر قطعة من العذاب. فعلى هذا تحديد المسافة إذا وجدت فللمسافر الحق في أن يفطر. إذا أراد أن يفطر في سفره من أين ينشئ أو متى ينشئ الفطر؟ نجد في هذا يا إخوان الأقوال متعددة، فهناك من يقول من دخل عليه رمضان في بلده فلا يحق له أن يفطر لو سافر، أخذا بعموم قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا كما يقول ابن عبد البر وغيره قول لم يلتفت إليه أحد، لأن السنة جاءت بغير ذلك. طيب إذن حضر الشهر وأراد أن يسافر أثناء الشهر يوم ثلاثة يوم خمسة يوم عشرة، من حيث اليوم قالوا إن كان قد طلع عليه الفجر وهو في بلده، والحال كما قدمنا في باب تبييت النية أن المسافر المتحقق السفر والحائض المتحقق مجيء حيضتها غدا على كل منهما إيه؟ تبييت النية، فهذا المسافر وسيسافر غدا وحاجز تذكرة في جيبه، لكن عليه أن يبيت نية الصوم، فهو أصبح مبيتا نية الصوم، ومن ضحى النهار أراد أن يسافر. الجمهور يقولون ونص على هذا المالكية والشافعية بأنها والأحناف كذلك بأن هذا الشخص الذي أدرك جزءا من هذا النهار مقيما لا يحق له أن يفطر في هذا اليوم، لأنه بيت النية وصام جزءا من النهار فلا يبطل هذا الجزء ويسافر، ثم إذا أراد الفطرة يكون من الأيام التالية المقبلة. إذا قلنا إنه لم يطلع عليه الفجر في بلده وأراد أن يسافر ولكنه تهيأ وجمع عدة السفر وركب وهو في طريقه في سفره، طلع الفجر وهو في أطراف البلد، هل يفطر؟ قالوا لا، لا يفطر حتى يغادر أطراف القرية ويخرج عن حدودها فحينئذ له أن يفطر، كما قالوا في بداية قصر الصلاة لا يجوز لإنسان أن يبدأ قصر الصلاة من بيته، بل إنما يبدأ القصر بعد أن يغادر حدود البلد، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه خرج من الكوفة وواجهتهم صلاة العصر فنزلوا في طرف البلد وصلوا فصلوا 4 ركعات، فقيل لعلي: ألسنا مسافرين؟ قال: بلى. قال: لماذا تتم ونحن قد خرجنا؟ قال: لولا هذا الخصيص. والخص عبارة عن مثل حجرة بأغصان الشجر وأعواده، لولا هذا الخصيص لقصرت الصلاة. يعني أن علي رضي الله تعالى عنه اعتبر الخصيص هذا من توابع القرية وأنه لم يخرج عنها كلية. إذن متى يبدأ المسافر فطره في سفره؟ القول الأول قلنا لم يلتفت إليه أحد من العلماء، إذا كان في أثناء النهار وأدرك جزءا من النهار في بلده هذا اليوم الأول لا يفطره، بل يمسك ويتم صومه وينشئ الفطرة بعد ذلك من أيام سفره. إذا كان في البلد وأراد أن يفطر في صومه قالوا لا يفطر حتى يغادر أطراف القرية ويخرج من حدودها. تم له العمل بالرخصة وسافر ومن الغد أفطر، ثم نزل في أثناء سفره منزلا لحاجة، ولنفرض أن إنسانا سافر من المدينة إلى مكة لعمرة، أو سافر من المدينة إلى الشام لتجارة وهو في رمضان، وكان يفطر أثناء السير في الطريق، فوصل البلد الذي يريده مؤقتا، هل يظل مفطرا بحكم السفر أو بمجرد وصوله إلى بلد ونزل فيه انقطع عنه حكم السفر؟ نجد الجمهور قاطبة يقولون كما قالوا في قصر الصلاة، إن كانت إقامته في تلك البلدة المؤقتة 4 أيام فأقل فله الفطر، ولكن يكون سرا إذا خرج للناس، وإن كان أكثر من ذلك فليصم من أول يوم وصلها. وقالوا إن ذلك ينظر فيه إلى الحالة والعرف، واقتباسا من النص أو الفعل الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وإن كانت إقامته في تلك البلدة مجهولة النهاية عنده، الحالة الأولى عرف أنها 4 فأقل فينقطع عنه حكم السفر، عرف أنها 4 فأكثر محددة 20 شهر أكثر أقل فإنه يرتفع عنه حكم السفر ويصبح صائما. إذا لم تكن المدة معلومة، هي يوم ولا 4 ولا 10 ولا 20، ويشبهون ذلك بمن يسافر برفقة غيره كأتباع التجار وأتباع الأمراء وأتباع القادة، ولا يعلمون متى تنتهي المهمة ويرجع المسؤول عنهم ويرجعون معه، هذا أمره عندهم أولئك، ولم يخبروهم متى سنرجع أو متى سنرحل، فالمدة مجهولة عندهم. فمن كان في شخصه كذلك ذهب إلى الشام كما قلنا للتجارة، أو ذهب إلى مكة إلى عمرة، وجاءت شواغل وهو لا يدري متى ينتهي. العمرة معروف أمدها، لكن إذا كان في سفر آخر يريد أن يلقى فلان، يريد أن يصنع كذا ولا يدري متى ينتهي التصنيع، فحينئذ له أن يفطر ويقصر إلى 20 يوما، وما زاد عن ذلك وجب عليه الصوم. هكذا يقولون في من أقام مدة لا يعلم مداها، والآخرون يقولون مدام قد وصل فعليه الصوم لأن مشقة السفر قد انتهت عنه. ولكن يقولون 3 أيام وما شابهها تتبع لما قبلها، لأنه لا يزال في عناء السفر وسيواصل السفر بعدها. إذا انتهى وقدم إلى بلده، هو في العودة كحالته في الذهاب، يفطر لسفره. فإذا كان في آخر الطريق في العودة إلى بلده، وعلم بحسب طبيعة السفر ووسيلة السفر أنه سيدخل بلده غدا في النهار، إذا علم أنه في عودته من سفره يدخل بيته نهارا دخل صائما. وغيره يروي عنه أنه أراد السفر في آخر الشهر 25 منه، فقال لأصحابه: أرى الشهر تسعسع. تسعسع بمعنى تخلخل وكاد أن ينتهي، فأرى أن نحفظ شهرنا، فصام وسافر صائما ليكمل الشهر بصومه. فهذا عند البداية، وكذلك في العودة كما جاء هذا النص أنه يقدم صائما، يعني يبيت الصوم من الليل ما دام عالما أو مقدرا لوصوله إلى بلده أو إلى بيته نهارا، لأنه إذا وصل إلى بلده إلى بيته مفطرا سيمسك لحرمة الشهر. فمدام سيمسك وتلحق حرمة شهر رمضان، إذن يبيت النية ويصوم ويدخل صائما. أما إذا وصل وكان مفطرا، فهل له أن يظل مفطرا بقية نهاره؟ نجد الجمهور على أنه عليه أو الأولى له أن يمسك لحرمة الشهر، ونجد الخلاف في قضية قد تكون نادرة ولكن الفقهاء رحمهم الله يذكرونها للتنبيه عليها. إذا قدم من سفره وكان مفطرا ودخل البلد مفطر، فوجد زوجه كانت مريضة ومفطرة وتعافت في نصف النهار، كانت عليها الدورة وارتفعت الدورة الضحى وهي تمسك من أجل حرمة الشهر وستقضي هذا اليوم، يعني وجدها مفطرة بعد ارتفاع حيضتها وقبل مجيء الليل. فإذا وقع زوجه وهي على هذه الحالة، هو مفطر للسفر وهي مفطرة للدورة، فهل يكون عليه كفارة في ذلك أو ليس عليه شيء؟ نجد المالكية والشافعية معا ينصون بأنه لا شيء عليه، ونجد خلاف عند غيرهم. إذن هذه الحالات من أراد الفطر في سفره في بداية أمره وفي أثناء طريقه وفي حالة عودته، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأتي إلى حديثنا اليوم، وهو حديث عمن أفسد صومه في رمضان. وإفساد الصوم في رمضان كما قيل الصوم عن شهوتي البطن والفرج، فإذا استجاب أو تناول إحدى الشهوتين، شهوتي البطن بأكل أو شرب، أو شهوة الفرج بوطئ أو بمحاولة، ماذا يكون حكمه؟ نجد المالكية والأحناف يقولون من أفسد صومه بأكل أو شرب عامدا فإن عليه القضاء والكفارة. وعندهم مبحث في نوعية الأكل أي للتغذي، وهذا لا حاجة إلى الخوض فيه لأنهم انفردوا بذلك، كما لو ابتلع حصاة فليس فيها طعام فقالوا أو جاء الخلاف في المذهب، المقدم أنه لا كفارة عليه، وبعض الأقوال عن زفر ومحمد بأنه إن فعل ذلك عامدا فإن عليه القضاء والكفارة. نحن نبحث فيما هو العادة، أبطل صومه بأكل أو شرب عامدا. أما النسيان فقد تقدم الأمر فيه، فإن فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما الحنابلة والشافعية فعندهم من أبطل صومه بتعاطي الأكل أو الشرب أو ما يلحق به عامدا فإن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، لأنهم لا يجعلون الكفارة إلا في شهوة الفرج وأن يكون بوطئ حقيقي. وعلى هذا من أفسد صومه بوطئ، وهو موضوع الحديث، وسيأتي التعليق أيضا على ملحقات الأكل وملحقات الوطئ. يقول المصنف رحمه الله أو يورد لنا الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال. روايات هذا الحديث وطرقه تختلف في الإيراد، بعضهم يذكر حالة مجيئه يضرب صدره وينتف شعره وينادي بالويل هلكت وأهلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت أهلي في رمضان. واقعت أهلي كناية عن الجماع، وهو حقيقة في الوطئ بخلاف مقدماته. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتجد عتق رقبة أو تجد رقبة فتعتقها؟ ضرب على صفحة عنقه وقال: والله لا أملك إلا هذه. قال: تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال: والله ما أهلكني إلا الصوم، أنا ما أقدر أصوم رمضان، كيف أصوم شهرين متتابعين؟ قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا والله ما عندي. قال: اجلس. فجلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. تنطق هذه الكلمة بتسكين الراء عرق، أو عرق، وهو نوع من الأوعية المصنوعة من خوص النخل اللي يسمى جفة أو مقطف، ليس كبير الحجم. فنادى قال خذ هذا وتصدق به على نفسك. فقال يا رسول الله أتصدق به على أبقر منا؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها، واللابتان هما الحرة الحجارة السوداء المحيطة بالمدينة ومعروفة بدايتها ونهايتها، فيتأتي من الغرب من جهة السلطانة وتدور من عند وراء قبة إلى قربان إلى أن تأتي إلى قريضة إلى أن تقطع الخط إلى أن تنزل إلى المغرب مرة أخرى. وكما يقول بعض المؤرخين اللابتان محيطتان بالمدينة كالحدوة للحصان، وليس لها إلا فتحة واحدة كالحدوة. تلك الفتحة هي مجرى وادي العقيق، وهو المحل الذي احتفر فيه صلى الله عليه وسلم الخندق، لأن اللابتين حصن طبيعي للمدينة لا تقوى الخيل ولا الإبل أن تقطعه، عسر المشي عليه. فكان مدخل المدينة الوحيد يأتي من بئر علي ومع وادي العقيق ويأتي إلى سلطانة ويدخل من هناك من باب الشامي، وهناك كان محل الخندق من طرف الحرة من جهة كما يقولون عماير أو فيل المدني، ويمتد إلى أطم الشيخين من الجهة الأخرى. وعلى كل ما بين لابتيها أحد أحوج إليه منا، هذا الذي تريدني أن أتصدق به لن أجد فقراء ولا محتاجين أشد حاجة إليه منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال قم فأطعمه أهلك. إلى هنا عرض هذه القضية. فالشافعية والأحناف أخذوا بهذا النص وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يكفر للوقاع، ولم يأمر أحد أن يكفر للأكل والشرب. ولكن مالك رحمه الله يروي في الموطأ عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر. فهذا النص رجل أفطر، ولكن من صنيع مالك أنه ذكر حديث أبي هريرة في أول الباب رجل أفطر فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر، وجاء بعده بهذا الحديث أعرابي جاء وقال. بعض الناس يقول حقيقة مذهب مالك أنه حمل عموم الفطر على خصوص الوقاع، لأنه جاء بها حديث الأعرابي ليبين نوعية الفطر التي أمر رسول الله فيها أن يكفر. والبعض الآخر يقول لا، إنما ساق الحديثين ليبين أن من أفطر مطلقا ويحتمل أن يكون بأكل أو وطء أن فيه كفارة، ومن أفطر بوطء كما هو المنصوص عليه فعليه الكفارة. وعلى كل الذي عليه المالكية يروون عن مالك بأنه يوجب الكفارة على من أكل أو شرب ولو لم يجامع. ثم يناقش العلماء رحمهم الله توابع هذا العمل. هذا الرجل جاء وصرح وقال واقعت أهلي. فيقولون لو أن إنسانا باشر أهله ولكن لم يواقع، بمعنى لم يولج، فهل عليه في تلك المباشرة من شيء؟ هنا يختلفوا. قالوا إن أمنى بالمباشرة دون الفرج فمالك يقول فيه كفارة، وغيرهم يقول كالحنابلة والشافعية لا، عليه القضاء ويستغفر الله ولا كفارة إلا بالإيلاج. إذا باشر أهله ولم يمني ولكنه أمذى وجاء المذي، مالك يقول عليه قضاء يومه، وغيره يقول المذي لا شيء فيه لأن حكم المذي حكم البول. ثم ينتقلون خطوة أخرى لم تكن مباشرة، ولكن هناك مقدمات: القبلة، اللمس، دوام النظر، دوام التفكير. هل هذا يتعرض مع صومه؟ برضك ايش رجعوا وقالوا القبلة هل احدثت شيئا، اللمس، المداعبة، دوام النظر، تكرار الفكر، ان احدثت منيا فمالك يقول القضاء والكفارة، والاخرون يقولون لا شيء عليه، ولكن ان كان بسبب كقبلة بخلاف الفكر والنظر فأمن فعليه القضاء. إذن هذه توابع قضية الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله بتلك الحال. ولما سألت والدنا الشيخ الأمين عن صنيع مالك في الباب، حديث أبي هريرة مع حديث الأعرابي، وبما أخذ مالك الكفارة في غير الجماع مع أنه لم تأتي إلا في واقعة أهلي، قال نعم. مالك عنده دقة في الأصول، لأن حديث الأعرابي كما يقولون بتنقيح المناط، وتنقيح المناط يا إخوان أو تحقيق المناط مبحثان أصوليان. تحقيق المناط لنفهم التنقيح بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى أوجب على المحرم إن قتل صيدا فجزاء مثل ما إيش قتل من النعم، فهذا حكم موجود، ولكن بقي التطبيق العملي في حق كل صيد، لأن الحكم عام في الصيد جزاء مثل ما قتل. فجاء إنسان وقتل غزال، جاء إنسان وقتل أرنب، جاء إنسان وقتل بقر وحش، الحكم موجود جزاء مثل ما قتل. لكن تحقيق المناط في هذه القضية بغزال، في هذه القضية بأرنب، ما هو يحكم به؟ ذوى عدل، فيحكم اثنان من ذوي المعرفة. ماذا تقول في قتل الأرنب؟ جزاؤه ايش؟ ماذا تقولون في قتل الغزال؟ ايش اللي يماثله؟ فتحقيق المماثلة في كل صيد على حدة هو تحقيق المناط، هذا التحقيق. لكن التنقيح هو كما يأتي الرجل في أثناء حصد الغلة وفي دوسها يريد أن يصفيه من التبن، يعزل الحبة عن التبن، فيأخذ الحب وفيه البصلة وفيه التبنة وفيه الغريبة، فيأخذه في غربال وينقح بحيث أنه يلقي الشوائب عن الحب ويبقى الحب صافيا. هذا هو التنتيح، يعني التصفية. فيقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: الجمهور نقحوا قضية الأعراب عدة مرات، ومالك زاد تنقيحة عليهم، وهي التنقيح إسقاط الوصف الذي لا يصلح لتعلق الحكم به، وتعليق الحكم بالوصف المناسب له. فقوله جاء رجل، طيب هذا محل الإيش؟ الحكم، لأنه مكلف، بخلاف الصبي يضرب صدره ينتف شعره. هل هذه الصفات قيد وشرط في من جامع يكون عليه الكفارة، ولا كونه يضرب الصدر وينتف الشعر لا علاقة لها بالحكم؟ اشتبول يا جماعة، لا علاقة لها. فهذه تنقيحة تسقط هذه الصفات، ضرب الصدر ونتف الشعر. طيب يصيح ويقول هلكت وأهلكت، هل من شرط وجوب الكفارة على من جامع أن يأتي صايح يقول هلكت وهلكت؟ إذا نسقط هذه أيضا. فلو جاء في غاية الهدوء وفي غاية البساطة وأسر إلى رسول الله في أذنه، يتعلق به الحكم ولا لا؟ يتعلق به الحكم. إذا تلك الصفات قد نقحت، نقحها الجمهور وقالوا يتعلق الحكم بالكفارة على الوصف المعتبر وهو واقعت. ما لقد صحيح، أنا معاكم لعند هنا، ولكن عندي زيادة. ما هي الزيادة يا مالك عن هذا؟ قال نعم، انتهاك حرمة رمضان، وهذه تستوي فيها واقعت وأكلت. فهمت هذا يا اخوان؟ ومن هنا بزيادة هذه التنقيح الأخيرة أخذ مالك من نفس هذا الحديث وهذه القضية أن من انتهك حرمة رمضان فعليه القضاء والكفارة. يقولون أيضا إذا واقع أهله ناسيا، تقدم في الأكل والشرب أطعمه الله وسقى، فإذا فعل ذلك ناسيا، وهي كما ناسية ولا متناسية، فهل نلحق الكفارة للفعل أو لا تلحق للنسيان؟ حنرجع إلى تحقيق المناط، هل يمكن أن ينسى مثل هذا؟ يعني هل يتصور بأن إنسان في رمضان ينسى بأنه صائم ويواقع أهله؟ فمن توقع وقال ممكن، قال يبقى ما عليه شيء في النسيان، ومن نفى ذلك المستحيل، لأنه وقائع الحال تشهد وأنه مستحيل على إنسان أن يكون في رمضان صائم ثم في ضحى النهار ينسى أنه صائم ويواقع. طب هو نسي وهي نسيت، ولا تواطوا على النسيان؟ فقالوا إن أمكن أن يقع بالنسيان فلا مانع، كما قالوا في المكره لو أكره على وقاع أهله هل عليه كفارة؟ لو أكره الزوج زوجته هل عليها إثم؟ فمن تصور إن كان وقوع ذلك بالإكراه قال لا شيء عليه لأنه مكره وما استكره عليه، ومن استبعد أن يكون الإكراه يدخل في هذا الفعل كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره، قال هذا الفعل لا يتأتى إلا بالاختيار، فإذا كان مكرها ليست عنده الصلاحية أن يباشر هذا العمل. فأيضا قالوا من قال يمكن أن ينتصب له جسم ويمكن أن يباشر بإكراه الصوت أو إكراه القتل أو إكراه كذا وكذا، ويمكن أن يأتي منه هذا الشيء فلا شيء عليه. ومن قال لا يتأتى الإكراه وإنما أكره في الأول ثم رغب في الحال وباشر وهو راض راغب، يبقى كان الإكراه في البداية وكان الرضا في أثناء العمل. فعلى كل تحقيق المناط في الإكراه والنسيان حيتعلق به إيش؟ الكفارة وعدم الكفارة. وهذه نعلم بأنها نوادر، ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء بيّنوا هذه الوقائع ولو كان وقوعها نادرا. نأتي إلى صاحبنا هذا، يطيل الفقهاء وأيضا البحث في عرق من تمر. كم كان فيه؟ بعضهم يقول 20 صاع، 25 صاع، أكثر أقل. وإذا قلنا أن عليه أن يطعم 60 مسكينا، هل الكفارة في هذا العمل على الترتيب المذكور أو هو بالخيار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أولا عن إيش؟ عتق رقبة. إذن أولا عليه العتق، إن لم يجد كما يقول الفقهاء هي كفارة الظهار. إذن يبدأ الذي عليه الكفارة بعتق الرقبة، فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها. بعض الناس الآن يقول ما في رقاب وليس موجود، الفلوس موجودة لكن ما احنا محصلين. قد يوجد في بعض البلاد الإسلامية أو لا يوجد، هذا شيء آخر. إذن بحسب الترتيب يبدأ بالعتق، فإن لم يجدها أو وجدت ولم يجد قيمتها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين. والتتابع في الشهرين شرط، فلو قطع التتابع بغير عذر استأنف من جديد. أما إذا قطع التتابع بعذر من مرض أو امرأة تكفر وإذا جاءتها الدورة وقطعت من أجل الدورة تستأنف عند رفع المانع حالا، فإنسان يصوم شهرين متتابعين وفاجأه المرض أعجزه عن الصوم، أول ما يتعافى من مرضه ويستطيع الصوم يستأنف حالا وهكذا. ثم إن لم يستطع الصوم انتقل إلى الإطعام. 60 مسكين كم إطعامهم؟ قدروا للمسكين نصف الصاع، يعني الصاع الذي يخرج به زكاة الفطرة يكفي عن نفرين، يكون تلاقيه 15 صاع طعام، سواء هيأ الطعام في بيته ودعاهم وأكلوا أو أعطاهم إياهم يهيئونه عندهم. فإن أخرج التمر فالتمر طعام جاهز، وإن أخرج الأرز مثلا فهو طعام يصنع، وإن أخرج البر فيحتاج إلى طحن وكذا. فبعض العلماء يقول يجعل مع البر أو مع الأرز ما يصلحه، والبعض يقول هذا طعام هذا مقدار كافي. وعدد 60 هنا هل مقصود لذاته 60 شخصا أو مقدار ما يطعم 60 ولو أعطاه 6 أشخاص؟ فهناك من يقول المراد مقدار ما يطعم 60، لأن الغرض المقدار. ومالك يؤكد على هذا ويقول يجب أن يكون العدد موجودا 60، ويقول حينما يأكل طعامك 6 أشخاص فأنت تستفيد من استغفار ودعاء وعبادة 6 نفر فقط. أما إذا جمعت في الإطعام ووزعت على 60 شخصا فكل واحد سيستغفر لك، وكل واحد سيدعو لك، وكل واحد سيصلي أو يصوم بطعامك الذي قدمت له، ويكون لك زيادة وانفساح في الأجر. نأتي إلى المرأة،